أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمة الله عليه. يقول الإمام أو الأستاذ رحمه الله وغفر له وغفر لنا ولكم وللحاضرين وللمستمعين، قولوا امين. يقول: آمين. صلوات من ربهم، صلوات من ربهم، يقول ثناء او مغفره منه تعالى. البعض يظن ان كلمه الصلاه من ربنا يقول لك ايه، مغفره او رحمه. لا، الصلاه من ربنا سبحانه وتعالى قد تكون المغفره، ان ربنا عز وجل لما يصلي على العبد المؤمن يغفر له احيانا. طب اذا كان اصلا مثلا هذا الرجل، لو اعتبرنا انه جاء من فريضه الحج وقد غفر الله له كل ذنوبه فاصبح مغفور الذنوب، ورجع كيوم ولدته امه وحدثت له مصيبه فصبر، يبقى اولئك عليهم صلوات من ربهم هنا مغفره ازاي؟ هو اصلا ذنوبه كلها مغفوره. يبقى هنا تفسر بايه؟ تفسر بالثناء. لذلك الاستاذ قال اولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء أو مغفرة، أي إيه؟ ثناء أو مغفرة. إذن الصلوات تعني الثناء أو المغفرة من الله تعالى. طيب، ثم نبدأ ربع إن الصفا والمروة. يقول: شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر الله معالم دينه في الحج والعمرة. وده على فكرة القرآن الكريم سمى معالم الحج شعائر. شعائر الحج نفسه شعيرة، العمرة شعيرة، الطواف شعيرة. إذن المعالم الموجودة في الحج اسمها في اصطلاح القرآن الكريم شعائر، اسمها في الاصطلاح شعائر. والقرآن الكريم يقول: ومن يعظم شعائر الله. ماشي. فمعالم في الحج اسمها الشعائر. فمن حج البيت أو اعتمر، طبعا اعتمر هنا يقول لك زار البيت المعظم على الوجه المشروع، هذا يعني أن الرجل رحمة الله عليه يرى أن العمرة كانت سنة. دي نقطة. النقطة الثانية: زار البيت المعظم على الوجه المشروع. هو في زيارة البيت المعظم على غير وجه مشروع؟ هنالك زيارات على غير الوجه المشروع. الأمور اللي بيحدث فيها بقى بعض الايه، بعض الأخطاء، سواء أخطاء في العبادات أو أخطاء في المعاملات. يعني اللي يزور البيت الحرام مثلا وينسى مثلا على سبيل المثال انه يعني يهل بالعمره ويحرم من مكان مثلا الاحرام المعروف، فزار البيت صحيح الوجه المشروع لكنه فاته امر. فلذلك عرف العلماء العمره بانها زياره البيت المعظم على الوجه المشروع اي الجائز. انما طبعا الحج على الوجه الواجب، الحج على الوجه الواجب. قال: فلا جناح عليه، فلا إثم، فلا إثم عليه. طبعا لهذه الآية قصة وسبب في نزول، أنا أدعوكم إلى أن تقرؤوها علشان تعرفوا إيه سر تعبير القرآن بقضية فلا جناح عليه. يعني لما كان الكريم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن السعي، ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، دي قضية منتهية. فلما أقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا، ده التعبير في بقوله فلا جناح عليه تبين انه الاصل الترك، يعني الاصل ان انا لا اسعى بين الصفا والمروه، لكن ان سعيت خلاص فلا جناح عليك. فسر التعبير بلا جناح عليك هنا لها سر. السر ماذا؟ في سبب النزول. وده اللي قلته لحضراتكم، اننا لا نستطيع ان نفهم القران الكريم الا في ضوء اسباب النزول ومعاني الكلمات مثل هذا الكتاب. طبعا اسباب النزول، طب انا اقول لحضراتكم يعني سريعا، ان كان في اصلا بعض الاصنام موجوده في الصفا والمروه. الصحابه لما بداوا يسعوا بين الصفا والمروه في فريضه الحج بداوا يتذكروا الايام السوالف الماضيه، فاصابهم شيء من التحرج، يعني شعروا انهم يسعون بين الصفا والمروه، تذكروا هنا كان في صنم كذا وهنا صنم كذا، فبداوا يشعروا بالتحرج والجناح، وكأنهم يسعون بين الصفا والمروة كما كانوا يسعون قبل الإسلام لهذه الأصنام. فشعروا بهذا الحرج، فقال الله سبحانه لكنهم يعلمون أنها فريضة، فضرب القرآن عن قضية الفريضة لأنها معروفة لديهم، وصوب القرآن حديثه نحو الحرج الذي كان عندهم، ووجه القرآن الحديث إلى ذلك، فقال القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما. هذا الجناح الذي تشعرون به ليس موجودا في أداء هذا الركن أو هذه الشعيرة أو هذه الفريضة، تمام؟ هذا سر تعبير فلا جناح. إذن التعبير بقوله فلا جناح ينظر إلى قلوب الصحابة وما كان في قلوبهم أثناء أداء هذه الفريضة، تمام؟ يقول يطوف بهما يعني يدور بهما ويسعى بينهما. طيب، هو السؤال هل السعي بين الصفا والمروة طواف؟ ده هو سعي، ازاي يقول يطوف بهما؟ طبعا اللي ربنا عز وجل من عليه وكرمه وكتب له اداء فريضة الحج والعمرة، واسال الله ان يكتبها لي ولكم يا رب، اللهم امين، ومرارا وتكرارا كمان، اللهم امين. لو ركز سيجد أن السعي بين الصفا والمروة هو في الحقيقة دوران، لأنه يعني يبدأ بالصفا ثم ينتهي ثم يدور ويعود من المروة وهكذا، تمام؟ فهو في الحقيقة دوران، فكأن التعبير بيطوف بهما دون يسعى بينهما كأنه إيحاء بأفضلية أو وجود، طبعا على حسب أقوال العلماء، الاستمرارية بينهما، يعني لا يقطع بينهما بشيء، يبقى في موالاة، دليل على الموالاة بين السعي، في السعي بين الصفا والمروة يبقى في موالاة، مش ما ياخدش مثلا السعي فقط او المروة فقط، لا، من السعي بين الصفا والمروة من هنا للناحية الثانية، فدليل على الموالاة يا احباب الكرام. لذلك القرآن الكريم عبر بقوله يطوف بهما دليل على موالاة الأشواط، وإن كان طبعا الكلام فيه يعني المسألة فيها إيه كلام وخلاف بين العلماء، تمام؟ ثم قال الإمام في قوله سبحانه وتعالى أولئك لعنهم الله والملائكة والناس، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقوله أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون، قال يلعنهم الله يطردهم من رحمتي، اللعن هو الطرد والعياذ بالله، لذلك شيطان ملعون لأنه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، في قوله سبحانه وتعالى إن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، الإنظار هنا هو زي الإمهال، ينظرون يعني يؤخرون عن العذاب لحظة، ده معنى كلمة ينظرون، تمام؟ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، مش من النظر اللي هو النظر اللي هو البصر، لا، من الإنظار اللي هو الإمهال يعني، يبقى ينظرون هنا بمعنى يؤخرون عن العذاب لحظة. طيب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إلى أن قال وبث فيها من كل دابة، بث يعني فرق ونشر بالتوالد، ده معنى كلمة البث، البث غير يعني لو قال لك فرق لن يعطي المعنى كاملا، لو قال لك نشر لن يعطي المعنى كاملا، لكن البث فيه الجزئيتان التفريق والنشر، تمام؟ ثم قال والتصريف الرياح تقليبها في مهابها وأحوالها، يبقى تصريف الرياح التصريف زي الصرف كده، لذلك كلمة التصريف هنا لما أخذها العلماء لا سيما علماء اللغة في علم الصرف، لأننا نصرف الكلمة إلى أكثر من يعني فاعل ومفعول واسم فاعل واسم مفعول وفعل أمر وفعل ماضي والمادة اللغوية والمصدر وما إلى ذلك، الحقيقة أن هذا تقليب، هذا في الحقيقة يا أحباب الكرام تقليب للكلمة، كذلك تصريف الرياح تقليب الرياح فيما هبها وأحوالها، كذلك علم التصريف بنصرف الكلمة، مثلا قتل يقتل، قاتل قتال قتول مثلا، وقتل وقتل، كل ده تصريف لأحوال الكلمة، كذلك في الرياح، ماشي يا أحباب الكرام. أندادة أخذناها قبل ذلك أمثالا من الأوثان يعبدونها. طيب، في قوله سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب يعني تفرقت الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من نسب وصداقة وعهود. يبقى تقطعت بهم الأسباب، يبقى المراد بالأسباب هنا الصلات. الأسباب في اللغة ممكن تأتي بمعنى، في القرآن الأسباب ممكن تأتي بمعنى الصلات اللي هو النسب، ما هي ده سبب من أسباب المعارف أو الصلة، والصداقة نسب من أسباب الصلة، صلة بينه وبين صديقي، العهود اللي بين بعض الأمم أو بعض الدول أو بعض الناس سبب من الأسباب، تمام؟ فالسبب في القرآن يأتي بمعنى الصلات من النسب والصداقة والعهود، والسبب في القرآن كما سيأتي قد يأتي بمعنى الحبل، الحبل أه. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يروح يشنق نفسه على نفسه بحبل. فالسبب هنا تقطعت بهم الأسباب، تفرقت الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من نسب وصداقة وعهود، تمام؟ يبقى النسب الأسباب هنا يا أحباب الكرام تفرق الصلات، والنسب هنا والسبب هنا بمعنى النسب والصداقة والعهود. وضحت النقطة؟ طيب هيقولوا يوم القيامة لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. كرة، كرة يعني عودة إلى الدنيا، الكرار من الكر، فبمعنى العودة إلى الدنيا. طبعا حسرات يشرح كلمة حسرات بأنها ندامات شديدة، ندامات شديدة، وهو ده فعلا يعني، يعني لما القرآن الكريم قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كان ممكن القرآن يقول ندامات مش كده، لكن الحسرة شدة الندم، الحسرة يا أحبابي شدة الندم، يعني الحسرة ليس ندما عاديا إنما شدة الندم، لذلك فسر حسرات بمعنى ندامات شديدة. طب خطوات الشيطان، طرقه، ولا تتبع خطوات الشيطان، يعني لا تتبع طرقه وآثاره وأعماله، ودي 3 كلمات في غاية الروعة. لم ينهانا القرآن عن اتباع الشيطان، خد بالك من دي، لم ينهانا القرآن، لم ينهانا القرآن عن اتباع الشيطان، إنما نهانا القرآن عن اتباع خطوات الشيطان. يعني خدوا بالكم من البعد، بعد دقيق جدا. لم يقل القرآن ولا تتبع الشيطان، لا، ولا تتبع خطوات الشيطان، لأن تتبع خطوات الشيطان يصل إلى اتباع الشيطان في كل شيء، تمام كده؟ فهو نهانا عن البداية. طيب خطوات الشيطان قد تكون بطرق الشيطان، الطرق التي يسلكها، قد تكون بالآثار التي يتركها، قد تكون بالأعمال التي يعملها. إذا خطوات الشيطان قد تعني طرق الشيطان، وقد تعني آثار الشيطان، وقد تعني أعمال الشيطان. أعوذ بالله ونعوذ بالله جميعا من أن نتبع خطوات الشيطان، ومن أن نضل أو نضل، اللهم أمين. يقول يأمركم بالسوء، السوء المعاصي والذنوب. إذا كلمة السوء أعم من المعاصي، وكلمة السوء أعم من الذنوب. طب ليه القرآن الكريم ما يقولش يأمركم بالمعاصي، وليه القرآن الكريم لم يقل ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولكم عدو مبين، إنما أمركم بالذنوب؟ ليه قال بالمعاصي؟ انتوا معايا يا أحباب الكرام؟ ليه القرآن الكريم قال إن الشيطان يأمركم بالسوء، ليه ما قالش يأمركم بالمعاصي أو الذنوب؟ لأن في معاصي يا أحباب الكرام، في معاصي سوءتها تكون على الإنسان نفسه، وفي معاصي سوءتها تكون على الإنسان وعلى من حوله، وفي معاصي نرى سوءتها في الحال، وفي معاصي لا نرى سوءتها في الحال إنما نرى سوءتها في المآل. يعني في بعض المعاصي زي معاصي الشهوات مثلا، الواحد ممكن يرى مكان المعصية يرى شهوة ويرى لذة، لكن السوء بتاعها يصل يظهر فيما بعد ذلك. فالقرآن الكريم بدلا من أن يقول يأمركم بالمعاصي وبالذنوب، أتى بالنتيجة، نتيجة المعاصي سوء، نتيجة الذنوب سوء. فالقرآن الكريم قال يأمركم بالسوء، كأن القرآن الكريم يجعل أمام عينيك النتيجة المترتبة على الذنب، واضح كده؟ فكأنه تذكير من القرآن، تذكير من القرآن، ليس نهيا فقط إنما نهي فيه تذكير، وده سر التعبير بالسوء دون المعاصي والذنوب. طب يأمركم بالسوء والفحشاء، الفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب، إذا السوء والفحشاء، ركزوا معايا، الفحشاء ذنوب والسوء ذنوب، لكن السوء قد تكون الذنوب الصغيرة، لكن الفحشاء الذنوب الكبيرة. فكأن القرآن هنا ترقى، احفظوا هذه الجملة، ترقى، ذكر أن الشيطان يأمرنا بالمعاصي اليسيرة، فلم يسكت القرآن ولم يقف عند هذا الحد، ما ممكن يأمرنا بالمعاصي الصغيرة مش الكبيرة، قال لك كمان والمعاصي الكبيرة، يبقى يأمركم بالسوء والفحشاء، بينت أن الشيطان يأمر بالمعاصي الصغيرة التي نتيجتها السوء، ويأمر بالفحشاء التي هي المعاصي الكبيرة التي أو التي هي الذنوب التي قبحت. يبقى بالله عليكم، إذا كانت الذنوب الصغيرة سميت بالسوء، فما بالنا بنتيجة الفحشاء اللي هي الذنوب الكبيرة؟ وضحت كده؟ وضحت النقطة؟ إذا كانت الذنوب الصغيرة أطلق عليها القرآن السوء، مفيش بعد السوء حاجة، فما بالنا بالفحشاء اللي هو ما عظم قبحه من الذنوب. نسأل الله أن يعصمنا جميعا من الزلل، اللهم آمين. طبعا ألفينا بمعنى وجدنا، ألفينا بمعنى وجدنا، لكن التعبير بألفينا هنا خاصة في السور اللي فيها حديث عن اليهود، إن هو يعني قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه، يعني ما وجدنا. طب ما في آيات أخرى قالت ما وجدنا عليه آباءنا، مش كده ولا إيه؟ لماذا هنا بالذات اختير لفظ الألفينا؟ لأنهم وصلوا إلى درجة الإلف، يعني أصبح اتباع الآباء إلف مألوف، مش وجدوا فقط، ده وجدوا وألفوا هذا الأمر، وألفوا هذا الأمر. ولا سيما أن سورة البقرة في النزول كانت مفتوحة لمدة كثيرة من الزمن، فكأنها آخر الآيات التي نزلت. إذن هنا ألفينا، تعبير بألفينا هو طبعا بمعنى وجدنا، لكن هما لم يجدوا، مش وجدوا فقط، ده وجدوا وصلوا إلى درجة الإلف. ماشي يا حباب الكرام، يبقى الآية بينت أنهم ألفوا هذا الأمر، مش وجدوا فقط، ده ألفوا هذا الأمر، وده سر التعبير بألفينا. طيب، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ينعق يعني يصوت ويصيح. قال لا، طب ما يا سيدي يقول يصيح، طب ما يقول يصيح ليه ينعق؟ الناقة ده صوت ايه يا مشايخ؟ اجيبوني. الأغنام وايه تاني؟ وراعي الغنم يعني غراب، نعيق وايه الغراب. تاني؟ الغراب، معاك الغراب مش كده؟ ايوه نعم، ولو شلنا العين وجبنا مخرج اخوه، مخرج العين اخوه ايه؟ اخوه ايه؟ الحال الهاء، الهاء نعم، الهاء بقى نعيق. الحمير يعني، النعيق ده صوت مين كمان؟ الحمير، لا، نعيق الحمير العين والهاء من مخرج الحلق نعم. كده ولا ايه؟ هذا يعني ان القرآن كان يمكن بسهولة يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي يصوت ويصيح، انما كونه يعبر بالنعيق كأنه شبههم بالحيوانات، كأنه شبههم بداية كده بالحيوان، لأنه يعني أتى بلفظ لا يطلق إلا على الحيوان، إنه عمال ينعق، ينعق زي الغراب والأغنام، الغراب نعيق بتاعه وصوته، تمام؟ إذا التعبير طبعا ينعق بمعنى يصوت ويصيح، لكن سر التعبير بينعق أنه كأنه يشبه بالحيوان، سبحان الله العظيم. والحيوان كمان اللي هو بقى إيه اللي الناس يعني الغراب ده بالذات يعني الناس بتشمئز منه وترى فيه الشؤم والعياذ بالله، تتشائم منه. طيب، بكم وخدناها قبل كده، خرس على النطق بالحق. نصل إلى قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك، كلمة إيه بقى؟ اللي هي إنما بيقول إيه؟ والدم. والدم، انما حرم عليكم الميتة والدم. الدم هنا هو الدم المسفوح وهو السائل. طب انا اسالكم السؤال، سؤال بقى لكم جميعا، الدم قال لك المسفوح وهو السائل مش كده؟ انا طبعا قلت لكم الفرق بين الدم المسفوح قبل ذلك والدم المسفوك، السفك يقال في القتل ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، لكن في غير ذلك يقول لك الدم المسفوح، زي مثلا واحد اتعور انجرح او ما الى ذلك يقول على دم مسفوح مالوش مسفوك. تمام. طيب السؤال، هو فسر هنا الدم بالدم المسفوح، هل الآية قالت الدم المسفوح ولا قال لك قالت الدم فقط؟ قالت الدم فقط، انما حرام عليكم الميتة والدم، ما قالتش المسفوح. طب من اين اتى بالمسفوح؟ دي بقى قاعده في القران احفظوها، وهي اسمها ايه؟ الحمل المطلق على المقيد. احسن الله اليك، حمل المطلق على المقيد او العام على الخاص، او العام على الخاص او المطلق على المقيد. مش في ايات اخرى وصفت الدم او دما مسفوحا في سوره الانعام؟ نعم. فهنا اما هنا كلمه الدم اطلقت، ما قالش لا مسفوك ولا مسفوح ولا اي شيء، لكنه اتى بكلمه الدم في وسط الحديث عن الاطعمه المحرمه. نقوم نعمل ايه بقى؟ نحمل المطلق على المقيد، نحمل ايه؟ المطلق على المقيد. وهذه قاعده في فهم القران الكريم يا احباب الكرام، حمل المطلق على المقيد. تمام كده. ثم قال ولحم خنزير، يعني الخنزير بجميع اجزائه. طب انا اسال سؤال، ولحم خنزير، القران قال انا حرمت لحم الخنزير، انت ازاي بقى تفسر لحم الخنزير وتقول الخنزير كله بجميع اجزائه؟ سؤال انا عايزكم تفكروا فيه. القران حرم لحم الخنزير، طب لم يقل العظم، ولم يقل الراس، يعني اطلق الرجل، اطلق الجزء ورد الكل، ماشي هكمل بس سؤال، ولم يقل ذلك ولم يقل كذا. اذا ما الذي حدث الان؟ ما الذي حدث؟ القران ذكر جمله واحده هي لحم خنزير، زي تبت يد ابي لهب. هل التباب وقع في يد ابي لهب فقط ولا في كل ابي لهب؟ ولا ابي لهب ايه اللي حصل الان هنا لما ذكر هنا في لحم الخنزير؟ قال لك خرج مخرج الغالب. الغالب ان استخدام عزكم الله البهائم في الاكل بنستخدم فيها الايه؟ اللحوم. فذكر الغالب اللي هو غالب الشيء المنتفع، ودي غالب الشيء المنتفع، وهذه طبيعه القران انه دائما يذكر الغالب ويغلبه، زي يا ايها الذين امنوا يدخل تحته، والمؤمنات ايضا، المؤمنون يدخل تحتها المؤمنات. وايضا كما قال اخونا الكريم اللي يعني عمل مداخله الان، الله يبارك فيه وفي حضراتكم جميعا، انه ذكر الجزء واراد الكل، ذكر الجزء واراد الكل، زي تبت يد ابي لهب وتب، ذكر الجزء اللي هو اليد واراد الكل. طبعا التباب مش هيقع على يد ابي لهب، انما يقع على كل ابي لهب. اذا هنا لما نقرا لحم خنزير ما يجيش واحد بقى مستشرق يقول لك يا عم المحرم لحم الخنزير، لكن راسه لا وجلده لا وشحمه لا وعظمه لا. نقول له واضح ان حضرتك لا تفهم اللغه ولا تفهم اسلوب القران في عرضه. اسلوب القران انه يخرج مخرج الغالب، وانه يذكر الجزء ويريد الكل. معايا مولانا؟ زي فبما كسبت ايديكم، طب فبما كسبت قلوبكم، طب السنتكم، طب ارجلكم، لا مش كل ده ممكن يبقى كسب به. اذا هنا ذكر مخرج الغالب اللي هو اكثر حاجه بنستفيد منها اللحم، هو ده الاصل، وذكر الجزء واراد الكل. ماشي يا كرام. ثم قال وما اهل به لغير الله، وما اهل به لغير الله، اهل به لغير الله يعني ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى من الاصنام وغيرها. يعني واحد يجي يذبح يقول لك انا ذبحت الذبيحه ديت لهبل، الذبيحه ديت لمناه، وهكذا كانوا يذكرون الاصنام، يعني يذبحون الاصنام. ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى من الاصنام، طب وغيرها بقى؟ غيرها دي تخش تحتها واحد يذبح للجن، واحد يذبح للاشخاص، واحد يذبح للمشايخ، واحد يذبح لكذا، واحد يذبح لكذا. اذا وما اهل به لغير الله كلمة عامة، لغير الله يدخل فيها الأصنام؟ يدخل فيها الأشخاص؟ يدخل فيها الجن؟ يدخل فيها أي حاجة أخرى. ماشي يا أحباب الكرام؟ طيب اضطر يعني ألجأته الضرورة إلى التناول مما حرم، إلى التناول مما حرم. وأنا بالأمس اتكلمت على إن كلمة الضرورة فيها حاجتين، كلمة الضرورة بس أمشي كده على الطرف الغلط الإيه؟ بالأمس إحنا اتكلمنا على على الضرورة، حد يذكر؟ وقلنا الضرورة فيها جزئان أو ثلاثة أجزاء، الدفع والسوق والإلجاء، حد متذكر؟ الدفع والسوق والإلجاء، تمام؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ألجأته الضرورة إلى تناول مما حرم. شوفوا الثلاثة دول موجودين هنا، إنه دفع وثيقة إلى تناول الحرام وألجأ إلى ذلك، لذلك ألجأته الضرورة إلى التناول مما حرم. فدائما لا تنسوا أن الضرورة فيها ثلاث حاجات، دفع وسوق وإلجاء، دفع وسوق وإلجاء، ماشي هذا الكلام؟ أخذناه بالأمس كلمة الضرورة كانت في كلمة إيه، حد يذكر؟ ثم اضطره الى عذاب ثم النار وبئس اضطره، المصير. ثم اضطره، تمام؟ ثم اضطره، الله يبارك فيك. يبقى فيها هذه الثلاثة، احفظوها يا أحباب الكرام. طب ثم قال غير باغ، غير باغ يعني غير طالب للمحرم للذة أو استئثار على ما اضطر، على مضطر آخر. يعني إيه الكلام ده؟ وطبعا بيتكلم على فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني هذه المحرمات لا يجوز أن نأكلها، لكن عند الضرورة يجوز، لا يجوز أن نأكلها عند الضرورة، وهذا جوز للضرورة مش جوز للإباحة، جوز للضرورة، خدوا بالكم من هذه الجملة، جوز للضرورة مش للإباحة، لا هو مش مباح هو محرم، لكن جوز للضرورة، لكن بشروط. بشروط، واحد غير باغ، يعني إيه غير باغ؟ يعني غير طالب للمحرم للذة، ما هو واحد يحط نفسه في ضرورة، خدوا بالكم من دي، واحد ممكن يحط نفسه في ضرورة، أنا مضطر والله عشان أشرب مش عارف الخمر، أنا مضطر والله عشان أشرب السيجارة، أنا مضطر والله عشان أشرب مش عارف إيه. فإذا كلمة غير طالب للمحرم إن واحد ممكن نجده في ضرورة فعلا، لكن في الحقيقة هو الذي ألجأ نفسه إلى هذه الضرورة، طالب للمحرم، غير طالب للإيه؟ للمحرم للذة أو استئثار على مضطر آخر. يعني إيه استئثار على مضطر آخر؟ قدامه مثلا هو في صحراء مثلا وقدامه خمرة وفي اتنين تلاتة مضطرين، فيبقى عايز جه يشربها عجبته قوي، فأنا مضطر، فقعد يشرب ويسيب زمايله، فهذا مستأثر على مضطر آخر أيضا، فهذا لا يجوز. وضحت المسألة؟ ده معنى كلمة غير باغ، يعني غير طالب للمحرم، يبقى غير باغ يعني غير طالب للمحرم. وخدنا قبل كده بقى البغي بمعنى ايه، حد متذكر؟ بمعنى الحسد، بمعنى الحسد. طيب ولا عاد ولا متجاوز ما يسد، ما يسد الرمق. هو ممكن واحد يتعدى في الوضع ده؟ قال لك يبقى متعدي. يعني ايه متعدي؟ أنت تأكل أو تشرب من المحرم في حال الضرورة في حالة وحيدة فقط، حالة وحيدة فقط، أنك تأكل ما تسد به الرمق، مش تأكل إلى درجة الشبع. وضحت النقطة؟ يبقى أشرب إلى ما يسد به الرمق فقط، إن يذهب عني الهلاك أو الموت، تمام؟ طب ثمنا قليلا يعني عوضا يسيرا، ثمنا قليلا يعني عوضا يسيرا، دي بنقرأها طبعا أو بتقابلنا كثيرا في القرآن الكريم، يعني اللي هو يشترون به ثمنا قليلا، يعني يشترون به عوضا قليلا، ثمنا بمعنى العوض اليسير يعني. ولا يزكيهم اخذناها ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم، شقاق بعيد خلاف ونزاع بعيد عن الحق. طيب الشقاق البعيد هو الخلاف والنزاع البعيد عن الحق. طب ليه القرآن الكريم ما يقولش مثلا وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي نزاع او لفي خلاف، ايه المشكلة؟ قال لك لا، هو هنا فاكرين لما جيت في الذنوب والمعاصي ذكر النتيجة اللي هو يأمركم بالسوء، بدل ما يقول يأمركم بالمعاصي أو بالذنوب ذكر النتيجة، هنا أيضا الخلاف والنزاع يصل بنا إلى نتيجة، إيه هي نتيجة؟ الشقاق. فبدل ما القرآن سبحان الله يعني كأن القرآن يذكر الشيء يذكر أيضا نتيجته، والعلاقة هنا بقى تبقى ليه السببية، يعني الجماعة بدرسوا بلاغة بقى العلاقة هنا السببية. إذن ده سر التعبير بالشقاق، لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد يعني لفي خلاف ونزاع بعيد عن الحق. على فكرة ما تقولش بقى إن الشقاق هنا بمعنى الخلاف والنزاع، لا، هو فسر بالخلاف والنزاع، لكن القرآن آثر كلمة الشقاق للتذكير بالنتيجة، إن هيبقى بينهم بعض بعد هذا الخلاف وبعد هذا النزاع شقاق. شقاق قد إيه؟ شقاق بعيد، شقاق بعيد، يعني هتبعد بينهم وبين بعضهم البعض الشقة، تمام؟ الذين يختلفون في الكتاب. لذلك يا أحباب الكرام والله بالله عليكم لا تختلفوا في الكتاب، لأن المشايخ شوفوا لما المشايخ اختلفوا بس في قضية بس فرجة ولا عدم فرجة، أنا بشوف على الفيسبوك مناطحات ومشاحنات، فعلا شقاق بعيد. لما نيجي نختلف على معنى آية أو سبب نزول آية أو حاجة زي كده هنلاقي إن في خلاف، يعني دي مشكلة الخلاف بين أهل الكتاب، بين العلماء، بين من يدرس العلم، للأسف الخلاف والنزاع يصل بينهم إلى شقاق بعيد كأنها سنة، وهذا موجود في هذه الآية، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، نزاع وخلاف يصل إلى الشقاق البعيد. طيب انتهى الربع، وصل الربع آخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هو التوسع في الطاعات وأعمال الخير، وأخذناه قبل ذلك. وابن السبيل المسافر الذي انقطع عن أهله، وفي الرقاب في تحريرها من الرق والأس، ده معنى كلمة الرقاب، وتحريرها من الرق والأس. والصابرين خص الصابرين لمزيد فضلهم، في أسلوب اسمه أسلوب التخصيص، أسلوب الإيه؟ التخصيص. يعني مثلا لما تيجي تقرأ في سورة النساء في فين يا ربي في الربع اللي إيه؟ اللي قبل الأخير، وتقرأ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، خد بالك وركز وانتبه، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون. شوف المؤتون الزكاة والمؤمنون، طب المقيمين الصلاة قال لك والمقيمين، ما قالش والمقيمون، ليه؟ قال لك ده أسلوب تخصيص، تمام؟ فهو هنا أيضا خص الصابرين لمزيد فضلهم. لما نيجي نقرأ هناك بقى والمقيمين الصلاة، ليه ما قالش والمقيمون؟ يقول خصهم لمزيد فضل في الصلاة أو مزيد فضلهم. واضح كده يا أحباب الكرام؟ زي مثلا ده التخصيص. التخصيص على فكرة يراد به المدح أو الذم، يراد به المدح أو الذم. فلما نقول والمقيمين الصلاة خصص الصلاة لمزيد فضلهم يبقى ده مدح. لما نقول هنا والصابرين خصص الصابرين لمزيد فضلهم، ده مدح. طب لما نقول وامرأته حمالة الحطب، مش حمالته، ده أيضا أسلوب تخصيص والغرض منه الذم مش المدح. وضحت النقطة؟ طيب ثم قال والصابرين في البأساء والضراء. البأساء والضراء قال لك البؤس والفقر والسقم والألم. البأساء بؤس أو فقر، والضراء سقم أو ألم. واضح كده؟ يبقى البأساء البؤس والفقر ممكن يكون في المال، وممكن يكون في الأمور المعنوية. خد بالك البأساء خاص بالأمور المعنوية، يبقى بائس، يبقى فقير. إنما الضراء بتكون في الأمور الإيه؟ الحسية، لذلك يصاب يشعر بالسقم ويشعر بالألم ويشعر بالتعب. يبقى البأساء والضراء، البأساء البؤس والفقر، الضراء السقم والألم. وحين البأس، شوف البأس الأول كان البأساء الأولى البؤس والفقر، طب حين البأس سمي وقت قتال العدو. يبقى البأس ممكن يأتي بالبؤس والفقر، وممكن يأتي بقتال العدو. البأس قتال العدو، طب حين البأس وقت قتال العدو، يبقى حين بمعنى وقت والبأس قتال العدو، خلاص. نحن أولو بأس شديد، بأس شديد يعني في القتال نحن أشدة، تمام كده. يبقى البأساء جاءت بالبؤس والفقر، وجاءت بمعنى القتال، وحين بمعنى الوقت. كتب عليكم فرض عليكم، كتب عليكم يعني فرض عليكم، عفي له من أخيه، يعني ترك له من ولي المقتول. طب لذلك عبر بعفية، ما قالش ترك له من أخيه، كأنه تذكير بأن هذا الترك عفو، والعفو خلق من الأخلاق، والعفو اسم من أسماء الله جل ثناؤه. لذلك عبر بعفية له من أخيه مكان ترك له من أخيه. والنقطة الثانية إن ولي المقتول يعني واحد قتل واحد أصبح في عداوة، فولي المقتول صلة هو بالقاتل، صلة في عداوة. القرآن يقول لك لا، أخيه. يا سلام على التعبير. شوف يقول لك عفية مكان تركة، وبدل ما يقول لك ولي المقتول وعداوته مع القاتل يقول لك أخيه، فمن عفية له من أخيه. يبقى الأخ هنا بمعنى إيه؟ ولي المقتول. يبقى الأخ ممكن تأتي في القرآن الكريم بمعنى المقتول، وتأتي بمعنى الأخ، وهنشوف الأخوة في الدين والأخوة في الوطن، زي مثلا أنبياء الله أخاهم كذا، أخاهم هودة، أخاهم شعيبة، أخاهم نوح، وهكذا. دي أخوة في الوطن أو أخوة في الإنسانية. الأخوة هنا، الأخ هنا سبحان الله بمعنى ولي المقتول. طيب، ترك خيرا يعني خلف مالا كثيرا. الوصية نسخ وجوبها بآية المواريث. طبعا الآية بتاعت قول سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا يعني ترك مالا كثيرا، يعمل إيه؟ الوصية الوالدين والأقربين. كان في بداية الإسلام كان يكتب وصية ويوزع المال مثلا لوالديه كذا والأقربين كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا كان في أول الإسلام. بعض العلماء وركزوا معاه في الجملة الأولى دي، بعض العلماء قالوا أن هذه الآية نسخت بعد ذلك بآيات المواريث. أنا ممن يميلون إن أنا ما أقولش نسخت. طب إزاي؟ ما قلنا ما الحكم اتغير أو لا؟ هذه الآية نزلت في بداية الإسلام عامة أنه يكتب وصية، لكن جاءت بعد ذلك آيات المواريث فخصصت هذا العام. يبقى لما أقول إن آيات المواريث المفصلة خصصت آيات المواريث العامة، هذا أفضل وأعظم وأجمل وأجود وأتقن من أن نقول أنها نسخت. طب واحد يقول لي يا مولانا المشايخ قالوا نسخت، أقول لك بقى في نقطة غايبة عنك. لحظة كده يا مشايخ، وقف التسجيل كده لحظة شو ممدوح. يعني مثل هذه الآيات لما لابد ان نفهم نقطه مهمه، ان النسخ عند الاقدمين غير النسخ عند المتاخرين. الاقدمين كان تخصيص العام يقولوا عليه نسخ، تقييد المطلق يقولوا عليه نسخ، توضيح المبهم يقولوا عليه نسخ. فلفظ النسخ والمنسوخ عند الاقدمين كان فيه تسامح، لكن عند المتاخرين كان فيه تقييد. لذلك انا عايز حضراتكم لما تقراوا في الكتب المتقدمه وتلاقوا هذه الايه ناسخه لكذا وهذه الايه ناسخه لكذا، ما تقعوش في هذه النقطة. لابد أن تفهموا المراد من مقصد المؤلف أو الكاتب، وتعرفوا أن المتقدمين النسخ عندهم كان فيه تسامح. أي تقييد للمطلق يقولوا نسخ، أي تخصيص للعام يقولوا نسخ، أي توضيح المبهم أو تفصيل للمجمل يقولوا عليه نسخ. فركزوا في هذه النقطة. فلذلك في هذه الآية نسخ وجوبها بآيات المواريث. ويمكن أن نقول، وأنا أفضل ذلك كما قلت لحضراتكم، أن نقول وهذه الآية خص عامة وخصصت بآيات المواريث. تمام. طيب، جنفا في قوله جنفا، ميلا عن الحق خطأ وجهلا، ميلا عن الحق خطأ وجهلا. لما قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني خاف منه ميلا عن الحق خطأ وجهلا. مش ممكن الإنسان لما يميل عن الحق يميل بسبب الخطأ؟ يعني لا يقدر الأمور حق قدرها، وأحيانا يميل عن الخطأ، يميل عن الحق بسبب الجهل. يبقى ممكن الميل عن الحق يكون بالجهل، بسبب الجهل. طب ولو وممكن يكون عنده علم لكن يميل خطأ، إنه لا يقدر المسألة حق قدرها، أو تغيب عليه، أو لا يلتفت إلى بعض الأمور أو يسهو عنها. ماشي كده. جنفا أو إثما، يعني الاسم هنا بمعنى ارتكاب للظلم عمدا. يبقى خد بالكم من اطلاقات القران، احيانا الاسم ياتي بمعنى كذا ومعنى كذا، الكلمات هنا في هذا السياق بمعنى ارتكاب الظلم عمدا. فمن خاف من موص جنفا بسبب الميل عن الحق بسبب الخطأ، او الميل عن الحق بسبب الجهل، او ان يرتكب اثم يعني ظلم عمدا متعمد الظلم، تمام؟ فطبعا فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الغفور رحيم. طب الى ان وصل فقال يطيقونه يعني يستطيعونه، والحكم منسوخ بآية فمن شهد. طبعا في تفصيل هنا، وأفضل من يعني أو أجمع من تقرؤون له في هذه الآية الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي في هذه الآية. تطوع خيرا يعني زاد في الفدية، زاد في الفدية. طب ما كان القرآن يقول في ما أنا هنبدأ في فدية، ما يقول زاد في الفدية. قال لك لا، لما لفظ التطوع لفظ فيه معنى الحب والعطاء للأداء، فتطوع تعطيك هذا المعنى، وإنه يسمي الفدية خيرا كأنه يذكرك بمكانة وفضل الفدية والإخراج، إنك لما تخرج وتزيد فهذا من الخير، فمن تطوع خيرا. تمام يا حبايب الكرام؟ ده من أسرار اختيار هذه اللفظة. طب لتكبروا الله، لتحمدوا الله وتثنوا عليه. الرفث الوقاعة، يعني أحيانا الرفث نفسه، طبعا الكلمة ده هذه الكلمة من الكلمات من كنايات القرآن الكريم التي كتبت فيها مباحث، يعني في علوم القرآن تجد في هذه الكلمة مباحث، الرفث واللباس وحرث، ويعني كلمات ذكرت يعني في القرآن الكريم، خاصة الكلمات التي فيها سبحان الله إيحاءات جنسية أو تتحدث عن الأمور الخاصة بين الرجل وزوجه، هذه العلاقة الحميمية. القرآن اختار ألفاظ سبحان الله العظيم يعني لا تثير الغريزة، لذلك نحن نقرأ هذه الألفاظ في القرآن الكريم لا إثارة للغريزة. شوف سبحان الله، يقول لك الرفث هو الوقاع، هو الوقاع، رفث هو الوقاع يعني الجماع بإلاج. هن لباس لكم، يا سلام، شوف التعبيرات، ده في أبحاث كثيرة كتبت في هذه الكلمات. هن لباس لكم، هن لباس لكم يعني سكن أو ستر لكم عن الحرام، يا سلام. خدوا بالكم يا جماعة والأخوات اللي معانا بالذات، وعرفوا أخواتكم هذا الأمر. القرآن وصف المرأة هن لباس لكم، ما وصفش الرجل باللباس، إنما وصف المرأة. طبعا اللباس ماذا نفعل به؟ نستر به أنفسنا، مش كده ولا إيه؟ ونتقي به من شر الحر ومن شر البرد. فكون المرأة توصف باللباس للرجل، كون المرأة توصف باللباس للرجل، فهذا يحتاج منا إلى وقف، يحتاج منا إلى إيه؟ إلى وقف. لماذا وصفت المرأة بأنها لباس للرجل ولم يوصف الرجل بأنه لباس للمرأة؟ طيب ماذا يفعل اللباس؟ يسترنا. فالمرأة أيضا تسترنا، تسترنا عاطفيا، وتسترنا في مسألة العفة، وتسترنا في مسألة الحياة، وفي مسألة الكلام والقول وأسرار البيوت، فهي ستر للرجل بكل شيء، لذلك هي ستر لنا عن الحرام، تمام؟ وفي نفس الوقت اللباس يستر العورة، فالأصل أن المرأة تستر عورة زوجها، سبحان الله. لذلك العلماء فسروا هن لباس لكم سكن، سكن. المرأة سكن الرجل وليس الرجل سكن المرأة، هو القرآن قال كده، لتسكنوا إليها، إليها مش إليه، لتسكنوا إليها. وهنا قال هن لباس لكم، مش أنتم لباس لهن، هن لباس لكم، هو هن لباس لكم، هن ايه؟ بارك لباس الله لكم. فيكم. ثم بعد ذلك، يا اخي صبر على الكلمه، صبر علي. ثم بعد ذلك بدأ القرآن يقول وانتم لباس لهن، تمام؟ لكن الاصل في التقديم، العلماء بيقولوا ايه؟ للاهتمام. الاصل في التقديم للاهتمام. لما يجي القرآن يقول لك والسارق والسارقه، قدم السارق اللي هو الرجل. ولما يجي في الزنا يقول لك ايه؟ الزانيه والزاني، قدم المرأة. لا، لماذا قدم هذا هنا وهذا هنا؟ لان في السرقه، في السرقه الذي يقدم اولا الرجل دي بتاعته، اما في الوقوع في الزنا الذي تبدا اولا المراه دي بتاعتها. خدوا بال حضراتكم. فهنا قال هن لباس لكم، ده هو الاصل، هن لباس يعني سكن وستر لكم عن الحرام. طيب الرجل وانتم لباس لهن، وانتم لباس لهن، نفس المعنى الذي ذكرته ايضا لحضراتكم بالنسبه للرجل، يعني كل ما ذكرته في المراه يقال ايضا في الرجل. لكن السؤال لماذا قدم الحديث عن المراه عن الحديث عن الرجل؟ لانها الاصل في السكن، ولانها الاصل في اللباس، وما حدث غير ذلك يعني فهو يعني يعتبر من الشيء القليل النادر. فالاصل، الاصل المراه، الاصل المراه يا احباب الكرام، الاصل المراه. ازاي يا دكتور المراه هي التي بتبدا؟ طيب نخلي بس الاسئله للاخر، ماشي يا احباب الكرام. طب حدود الله منهياته ومحرماته، حدود الله منهياته ومحرماته، ركزوا معايا. احيانا يقول لك فلا تقربوها، واحيانا يقول لك فلا تعتدوها، في حدود الله مش كده ولا ايه؟ ها، في المحرمات يقول لك فلا تقربوها، في المحرمات يقول لك فلا تقربوها. يعني بص مثلا هنا ولا تباشروهن، ده منهياته، في المنهيات يقول فلا تقربوها، في المنهيات ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، تمام كده؟ يبقى في المنهيات يقول لك فلا تقربوها، يعني الامر المنهي لا تقربه. اما الامور اللي فيها يعني حلال يقول لك فلا تعتدوها، يعني لغايه هنا وتقف. فدايما في الامور المنهيه يقول لك فلا تقربوها، وفي الامور المباحه او الحلال يقول لك فلا تعتدوها، لغايه هنا وتقف، تمام كده؟ طيب ثم قال الاستاذ رحمه الله عليه وتدلوا بها، تدلوا بها يعني تلقوا بالخصومه فيها ظلما وباطلا. فعندنا حدود الله منهياته ومحرماته، منهياته ومحرماته. لذلك زي ما قلت لحضراتكم فلا تقربوها يأتي مع المنهيات ومع المحرمات، ماشي يا كرام، مع المنهيات ومع المحرمات، وده من أسلوب القرآن ركزوا فيه. طيب وتدلوا بها يعني تلقوا بالخصومة فيها ظلما وباطلا، من الإدلاء طبعا، يعني ثقفتموهم يعني وجدتموهم وأدركتموهم، والفتنة الشركة بالله وهم في الحرم، الشرك بالله وهم في الحرم، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. طبعا احنا احيانا بنقول ان الفتنة اللي هو نقل الكلام، لا، هو الفتنة في القرآن لها إطلاقات، احيانا تأتي معنى الشرك، واحيانا تأتي معنى الوقيعة، واحيانا تأتي معنى المحرمات على حسب السياق. فالفتنة هنا بمعنى الشرك بالله وهم في الحرم. يبقى الفتنة إذا كان الحرم، يعني بصوا معنى الكلام، إذا كان القتال في الحرم من الأمور الشديدة الكبيرة عند الناس وعند العرب في هذا الوقت، فالقتل، فالشرك في المسجد الحرام أشد من هذا القتل. يعني العرب أصلا كانت ترى أن القتل في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم شيء مجرم وكبير ولا يجوز، حاجة يعني حاجة عظيمة جدا وحاجة يعني شديدة. فالقرآن قال لهم الشرك بالله وهم في الحرم وأنتم في الحرم أشد من فعلتكم للقتل أو من فعلكم للقتل. يعني وكأن أيضا يعني لما القرآن، ركزوا معي، لما القرآن قال إيه وقتلوهم حيث ثقفتموهم، طبعا هذا الحل الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه في وقت معين ثم عاد مره اخرى وابيح لهم في فتح مكه وما الى ذلك، ان هم يعني يعني يقتلوا بعض الناس او كده، ان حدث قتال، فبعض الصحابه يعني ايه، معقوله هنقتل في الحرم؟ هنقتل في مكه يعني معقوله؟ فقال له القران: والفتنه اشد من القتل، يعني الشرك بالله وهم في الحرم اشد من هذا القتل الذي تفعلونه. وضحت النقطه؟ تمام. طب عند المسجد الحرام في الحرم كله، يبقى عند المسجد الحرام يعني في الحرم كله، والحرمات يعني ما تجب المحافظه عليه، لذلك الحريم والحرمه كلمه، فكلمه الحرمات ما تجب المحافظه عليه، حرمات المسلمين ما تجب المحافظه عليه، الحرم كذا والحرم كذا ومحرمات المسلمين وحرم المسلمين، كل ده ما تجب المحافظه عليه. هذه الماده التهلكه، الهلاك بترك الجهاد والانفاق فيه، يعني ترك الجهاد هو التهلك. يا سبحان الله، سبحان الله والله. يعني نفس الكلام اللي قلته لحضراتكم في اكثر من نقطه الان قابلتنا، زي من فمن تطوع خيرا زاد في الفديه، وعبر بتطوع خيرا، وزي ما قلنا انه يامر بالسوء، السوء اللي هو المعاصي، فدي نتيجه السوء. كذلك هنا ترك كلمه الجهاد وعبر بمكان الجهاد بكلمه التهلكه، لان النتيجه الحتميه لترك الجهاد في سبيل سبحانه وتعالى في كل صوره التهلكه، التهلكه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ولا تلقوا بايديكم بترك الجهاد والانفاق. سبحان الله العظيم. طب احصرتم، منعتم عن الاتمام بعد الاحرام، تمام، عارفين الحصر، منعتم من الاتمام بعد الحرام، تمام. فما استيسر يعني فعليكم ما تيسر وتسهل من الهدي، اللي هو ما يهدى إلى البيت من الأنعام، إلى الهدي يعني الولاد. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تحلوا من الإحرام بالحلق حتى يبلغ الهدي محلة، اللي هو مكان وجوب ذبحه اللي هو الحرم، أو حيث أحصرتم حلا أو حرما. ففدية فعليه إذا حلق فدية، ففدية يبقى فعليه إذا حلق فدية. نسك ذبيحة، والمراد هنا شاة. طبعا انا عندي شعائر وعندي نسك، بعض مناسك الحج منها الذبيحه، منسك من المناسك، ده معنى كلمه نسك. والذي ياتي الفريضه، فريضه الحج والعمره، اسمه ناسك او متناسك، ناسك والمناسك. ذبيحه والمراد هنا شاه، والمراد هنا شاه، فالنسك هنا فسرت بالايه، بالشاه. من الهدي هو هدي التمتع. طبعا هذه الايه طبعا فيها تفسير فقهي، تفسير فقهي، وأنا أدعوكم إلى يعني كتب اسمها كتب تفسير أحكام القرآن، تفسير أحكام القرآن، من كتاب الشيخ السيس، ومن كتاب الشيخ الصابون رحمة الله عليه، قد قرأته والحمد لله وجزت من الشيخ رحمة الله عليه تفسير آيات الأحكام، وأيضا ابن العربي يتكلم فيه، والكيه الراسي يتكلم فيه، والإمام الشافعي، كل هذه الأسماء التي ذكرتها لكم كتبوا كتبا اسمها كتب أحكام القرآن، اسمها كتب أحكام القرآن، وهي نوع من أنواع كتب التفاسير التي تتحدث عن الآيات التي فيها أحكام فقط، يعني تأتي بالآيات التي فيها أحكام وتفسرها وتتوسع فيها. فاقرأوا في هذه الكتب هذه الآيات. فرض يعني ألزم نفسه بالإحرام، فلا رفث فلا وقاع ولا إفحاش في القول. الرفث كان من شوية، الوقاع اللي هو وقاع المرأة وجماعها، هنا ممكن الرفث يبقى الوقاع أو يبقى الإفحاش في القول. يعني إيه الإفحاش في القول؟ التفحش في القول، سبحان الله العظيم يا أولاد، هو أداء صوتي قبيح للكلمة الحلال، أداء صوتي قبيح للكلمة الحلال. يعني واحد لك يا عم الحاج، ده كلمة جميلة، الرجل الحاج يحترمه فيحدثه كأنه عمه، لكن لما يجي يتقعر ويتفحش في الكلمة يقول لك يا عم الحاج، هذا التقعر وهذا الأداء الصوت الموقوت هذا هو الإفحاش في القول. شفتوا محرم إزاي؟ يعني بعض الشباب اللي بيفضل يقلد غيره من الممثلين والممثلات، وبعض الرموز والنجوم الساطعة والطالعة والمعروفة، ويتفحش في القول تقليدا له، في الحقيقة هذا من الأمور المحرمة. فلا رفث يعني لا وقاء، يبقى الرفث قد يفسر بالوقاء وقد يفسر بالإفحاش في القول، التفحش في القول. طبعا اذا كان هذا من الامور المحرمه، اللي هو الافحاش في القول، يعني الكلام حلال لكنه يتقعر ويؤدي اداء صوتيا فاحشا، فما بالكم بالفحش نفسه اللي هو الفحشاء، هو الكلام الشديد الصعب البذيء فهو أكثر حرمة طبعا. ولا جدال في الحج يعني لا خصام ولا مماراة ولا ملاحة فيه. طبعا كلمة الجدال قد تأتي بمعنى المراء كما في هذه الآية، الجدال قد تأتي بمعنى المراء كما في هذه الآية، وقد تأتي بمعنى الدعوة، ادعو وجادلهم بالتي هي أحسن يعني ادعوهم بالتي هي أحسن، وقد تأتي بمعنى المخاصمة، المخاصمة وجادلوا بالباطل يعني خاصموا بالباطل. تمام، فلا جناح يعني اسم وحرج، الجناح اسم وحرج. فضلا الآية دي بقى طبعا يعني لما تقرأوا في التفسير ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، الفضل هنا هو الرزق بالتجارة والاكتساب في الحج. يعني بعض الناس يعني كانوا بيسألوا أو يتساءلوا هل يجوز ونحن في أداء فرض الحج إن إحنا نتاجر ونبيع؟ فالقرآن الكريم قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا تجارة أو رزقا أو اكتسابا. فبدأ من القرآن تجارة أو رزقا أو اكتسابا قال فضلا، استخدم لفظ فضلا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فسمى هذا فضل لبيان الحل، لبيان الحل وأنه من الأشياء الحلال المباحة، علشان ما حدش يعني إيه ينكر هذا الحكم. وده برضو من أسرار سر استخدام فضلا مكان رزقا أو اكتسابا لبيان الحل. طيب فإذا أفضتم يعني دفعتم أنفسكم بكثرة وسرتم، ده معنى الإفاضة من عرفات، اللهم اغفر لنا يا رب. المشعر الحرام ده مزدلفة كلها أو جبل القزح. مناسككم، مناسككم عباداتكم الحجية، ما قلنا مناسك العبادات الحجية، المناسك العبادات الايه الحجية. خلاق نصيب من الخير أو قدر، وخلناها قبل ذلك. في الدنيا حسنة النعمة والعافية والتوفيق، النعمة والعافية والتوفيق، والبعض فسرها بالمرأة. في الدنيا حسنة النعمة العافية التوفيق، ربنا أدنا في الدنيا حسنة يعني نعمة. أنا عايز بقى حضراتكم لما تدعو عايز الدعاء ربنا أدنا في الدنيا حسنة، أنت تستحضر المعنى اللي أنت عاوزه، ممكن تستحضر ربنا أدنا في الدنيا حسنة يعني نعمة، تمام كده، وممكن تستحضر معنى عافية في الصحة، وممكن يعني المريض ممكن ربنا أدنا في الدنيا حسنة يستحضر معنى العافية، وممكن إذا كان طالب علم أو عالم أو مجتهد أو مثلا رجل يعمل في التجارة أو في بعض الأعمال ويرجو النجاح والتوفيق يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة ويستحضر معنى التوفيق. يبقى إذن ربنا أتنا في الدنيا حسنة قد يكون بمعنى النعمة والعافية والتوفيق، والأفضل من ذلك أن تستحضر المعاني كلها في ذهنك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وتستحضر النعمة والعافية والتوفيق، وفي الآخرة حسنة تستحضر الرحمة والإحسان والنجاة. الرحمة إن ربنا يرحمك ما يسألكش ما يتعبكش، تمام، ما طب والإحسان يعطيك يقابل إساءتك بإحسان، والنجاة تنجو من النار وتدخل الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تمام، طبعا انتهى الربع ودخلنا بقى في كلمة ألد الخصام. ألد الخصام شديد المخاصمة في الباطل، في الباطل مش في الحق، شديد المخاصمة في الباطل، ده اسمه ألد الخصام. الحرث الزرع، الحرث الزرع، وهيجي النساء الوقت نسائكم حرث لكم، يعني هتبقى أيضا هي المكان مكان الزرع ونبت الذرية. طب أخذته العزة بالإسم، أخذته العزة بالإسم يعني حملته الأنفة والحمية عليه يعني على الإسم، يعني الحمية بتاعته والأنفة جعلته يأسم كبش والعياذ بالله. فحسبه جهنم كافيه جزاء النار جهنم، حسبه حسبي الله يعني كافين الله، يبقى فحسبه جهنم كافيه جزاء نار جهنم والعياذ بالله. ولا بئس المهاد، الأرض الممهدة، الأرض مهادة يعني فراشة، ولا بئس الفراش والمضجع جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. ومن الناس من يشري نفسه، قلنا يشري يبيعوها، قال لك ببذلها في طاعة الله. كان في واحد تاني ومن يشري نفسه اللي هو اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، ده شراء آخر، هنا شراء بالإيه ببذل النفس في طاعة الله في السلم كافة. السلم هنا الإسلام وشرائعه كلها. وهذه الآية دليل واضح على وجوب الإيمان والعمل بشمول الإسلام، إن إحنا ادخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام كافة، يعني لا يجوز لإنسان أن يأخذ بعضا من الإسلام ويترك البعض، يأخذ بعض أجزاء من الإيمان ويترك البعض، يأتي بعض العبادات ويترك البعض، لا يجوز. يا أيها ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم إيه كافة. يبقى السلم هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الإسلام. والعجيب إن النداء هنا للمؤمنين مش للناس، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تمام، هذه آية واضحة في شمول الإسلام. خطوات الشيطان طبعا قلنا طرقه وآثاره وأعماله. زللتم ملتم وضللتم عن الحق، وكلها فأزلهما الشيطان فأزلهما، فإن زللتم يعني ملتم وضللتم عن الحق. ظلل من الغمام طاقات من السحاب الأبيض الرقيق بغير حساب بلا نهاية لما يعطيه أو بلا تقتير، بلا نهاية لما يعطيه أو بلا تقتير. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب. بغيا بينهم حسدا وظلما لتكالبهم على الدنيا. يبقى البغي هنا فسر بالحسد وفسر بالإيه؟ بالظلم. وكنا قبل كده فسرنا بغيا بمعنى الإيه؟ بمعنى الحسد. ماشي يا أحباب الكرام؟ بمعنى الحسد. وفسرنا برضو البغي بمعنى اللي هو غير باغ غير طالب للمحرم للذة واستطاعة. ماشي يا حباب الكرام؟ طيب صلنا فين؟ مثل الذين خلوا، حال الذين مضوا من المؤمنين، البأساء والضراء، البؤس والفقر والسكم والألم، وزلزلوا أزعجوا إزعاجا شديدا بالبلايا. زلزلوا أزعجوا إزعاجا شديدا بالبلايا، أزعجوا إزعاجا شديدا بالبلايا. يعني عاوز أقول حاجة هنا وأوقف عندها، مش مشكلة بقى، إيه قدر الله مش هفعل. العرب لما تستخدم لفظة من الألفاظ، يعني مثلا زلة، قلنا زلة يعني مالت قدمه، يبقى حصل له هزة، صح كده؟ طب يبقى تاني ركزوا معايا، العرب إذا أرادت إنها يعني تعبر بالمعنى تأتي بالأصل في كلمتين أو ثلاثة، بحرفين أو ثلاثة. مثلا واحد حصلت له زلة يعني قدمه تهزت، فتزل قدمه بعد ثبوتها، فأقول لك هذا الإنسان زل، يعني رجله تهزت أو ثباته تهز. طب هذا الثبات اللي تهز بقى مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وبقى قوي قوي، يقول لك زل زل، يعملوا تكرير أو تكرار، ده اللي هو المضاعف والفعل اللي هو المادة المضاعفة. معايا حول الكلام؟ اللي هو المكرر. فيبقى زلة هذا واحد اهو خلاص عمال يتهز هز خفيف، طب هز ورا هز ورا هز ورا هز، وهو يقول لك زل زل. تمام، كذلك وس وس وس، ماشي. لما المية تكب خلاص كب اهو، فكب كبو الاثنين، حص حصى، وعندك واحد عايز يفضي اللي جواه، فضي يا عم، طب يفضي يفضي وكتير ورا بعضه فتفضى، وهكذا. إذا العرب إذا أرادت أنها تكرر الكلمة، إذا أرادت أن المعنى الموجود في الكلمة كثير وبكثرة وباستمرارية يكررون ذلك. وأقفوا لذلك زلزله فيه كثرة الإزعاج الشديد والزلزلة. وصل اللهم وسلمك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.